سورته الأنعام والأعراف. أوثير أي ظهر قرن أهل كل عصر وفاطروه والخالق جل كنة أغطية وقر ثقل ثم أساطير أباطيل الأول والبغتة الفجأة لو زاروا الذنوب والنفاق السراب داخل الجبوب وسلما أي دراجا ومبلس معناه عندهم حزين آيس دابر آخر ويصدفون يعني يميلون ويعرضون والشياع الفراق تبسى لعنا تسلم للهلاك أو ترتهنا وملك تملك جنة سترى أفلا غاب البازغ الطالع ره ما قدر ما عرف الهون الهوان مستودع في الأرض أو في الصلب بان قنوان أعذاق حكته الكتب وينعي نضج خرقوا أي كذبوا والعدو يعني جهلا أو عدوانا وقبالا قبيلا أي عيانا زخرف حسنا ولتصغى أي تميل يخرص يكذب الصغار الذل قيل ثم المكانة الطريقة ذرى خلق حجر بالحرام فسرى معروش المرفوع والحمولة هي التي أطاقت الحمولة فرشا صغار لبلي أو هي الغنم مسفوح المهراق أي من كل دم ثم تلملاق بمعنى الفقر قيل وقائلنا نائمون في المقيل مذؤوم المذموم مدحور طريد وريش المال أو العيش الرغيد قبيله أي جيله عن نخبة سم الخياط هو ثقب الإبرة تلقاء أي جهة لالاء النعم والجاثم الهامد فتاح حكم يغنو يكون أو يقيم عن ندوب ثعبان حياة سنين أي جدوب متبر أي مهلاك دكا تراب خوارون أي صوت على القول الصواب سقط في أيديهم أي نديم سكت أي ساكن فيما رسموا وانبجاسا فجر إذ نتقنا فوقهم الجبل أي علقنا أخلد أي ركن ثم يلحدون يعني يميلون بها ويعدلون ثم يجلي يظهر الحفي بالشيء هو العالم المعني.